أبي هداه. ما بعد، فيقول قدامة رحمنا الله وإياه في كتاب لمعة الاعتقاد، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم، رواه مالك وأنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. يعني ذكر المؤلف رحمه الله في هذا صفتين، صفة الاستواء على العرش وصفة العلو، وذلك قوله تعالى أي من الصفات الواردة في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الاستواء على العرش هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لو جل على خلق العرش ثم استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، وهذا ثابت في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. الموضع الأول في سورة الأعراف بقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الموضع الثاني في سورة الرعد، إن ربكم في سورة الرعد في سورة يونس قبلها، في سورة يونس بقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني مثل لفظ سورة الأعراف، يعني إلى هنا اللفظ واحد بين السورتين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينه في إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الموضع الثالث في سورة الرعد قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. والراجح قول المفسرين أن الآية المراد بها نفي العمد أصلا، وأن ترونها ليس المراد أن هناك عمدا لا ترى، وإنما المراد بغير عمد كما تشاهدون، كما ترون السماء ليس فيها عمد. هذا أرجح قولين في تفسير هذه الآية. الموضع الرابع في سورة طه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تقديم المعمول يدل على ماذا؟ الاختصاص، الرحمن على العرش استوى، يعني معناه أنه استوى على العرش دون غيره من سائر المخلوقات. الموضع الخامس في سورة الفرقان وتوكل في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. تلاحظ الرحمن ذكرت مرتين في الاستواء على العرش، ما مناسبة هذا الاسم العظيم أو مع الاستواء على العرش؟ نقول لا، المناسبة ظاهرة، فإن استواء العرش سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى عليه، استوى على العرش ووصف نفسه بالرحمة لأنه جل وعلا قد أحاط بالكون كله جميع المخلوقات ووسعها علما ورحمة، وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالاستواء يدل على العظمة، الله سبحانه وتعالى استوى على العرش الذي هو السرير، سرير الملك، والعرش كما سيأتي أكبر مخلوقات وسقفها، فالذي استوى على العرش قد حاط بالكون كله بجميع المخلوقات ووسعها رحمة وعلما جل وعلا. هذا الموضع كم؟ 5. الموضع السادس في سورة تنزيل السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا يدل على أنه استوى جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن استواء على العرش من أي الصفات، الذاتية ولا الفعلية؟ من الصفات الفعلية، لأنه فعله جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض. الصفات الفعلية كما سبق هي الصفات المتعلقة بالمشيئة التي يفعلها متى شاء. الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها أبدا، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة ونحو ذلك. إذن هذه السبع آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أنه تعالى استوى على العرش. الاستواء على العرش علو خاص، الاستواء على العرش علو خاص، لا شك أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلى ما في الكون من المخلوقات، والله تعالى مستوى عليه. إذن هذا علو خاص، ففي إثبات العلو حيث هو ثم إثبات الاستواء هذا علو خاص. والعرش هو سقف المخلوقات وهو سرير الملك، سرير الملك، وكلما كان الملك له سلطان وعظمة وملك أكبر وأعظم، كلما عظم العرش كلما اتسع وكلما كان عظيما شريفا كريما. ولذلك مدح الهدهد، ذكر بلقيس وذكر سعة ملكه وقوته بماذا؟ بالعرش العظيم. كانت وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين، ولها عرش عظيم، وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. ثم إنه لما ذكر عرش الله جل وعلا وصفه بماذا؟ بالعظمة، يقابل عرش بلقيس، لأن هذه عظمة المخلوقين وهي لا شيء بالنسبة لعظمة الخالق جل وعلا. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله يعلم ما تسرون وما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني وصف عرش بلقيس بالعظمة، ثم وصف عرش الله تبارك وتعالى بالعظمة مقابل عرش بلقيس. العرش موصوف في كتاب الله بثلاث صفات، العظيم كما في هذه الآية ووصف بالمجيد بالعرش المجيد، ووصف بالكريم، فهذه ثلاث أوصاف للعرش في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، وهو سقف الكون، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفردوس الأعلى التي في أعلى فوق السماوات السبع في أعلى الجنان، نسأل الله تعالى جعلنا من أهلها، أن سقفها ماذا؟ عرش الرحمة، وفوقها وضبطت بالفتح وفوقها عرش الرحمن. إيش الفرق بين فوقها وفوقها؟ بالضم يكون إيش؟ اسم. فوقها عرش الرحمن يعني سقفها عرش الرحمن، وفوقها يصير ظرف يعني فوقها أعلى منها عرش الرحمن. والعرش مقبب، العرش كالقبة، وهذا جاء في حديث رواه أبو داود، لكن الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، لكن في الأحاديث الصحيحة ما يشهد له، في الحديث الصحيح ما يشهد له من هذا الحديث فوقها عرش الرحمن. وقول عليه الصلاة والسلام كله في الصحيحين أو في أحدهما: إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أو وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. كيف تكون وسط وأعلى؟ إذا كانت إيش؟ مقببة. إذا كانت مقببة فإن القبة أعلاها هو الوسط، وهذا معروف، القبة أعلاها هو الوسط، فإن الوسط والأعلى وعن يمين تنزل وعن يسار تنزل، فهذا يؤيد الحديث من رواه أبو داود أن العرش كالقبة على الكون. والاستواء والعرش العرش ورد وصفه وصف عظمته في السنة. ورد حديث رواه الإمام أحمد جاء من طريقين كلاهما فيه ضعف لكن أحدهما يقوي الآخر. الطريق الأول فيه المسعودي وقد اختلط ثقة لكنه اختلط، والطريق الثاني فيه علي بن جدعان فيه ضعف، ولكن مجموع الطريقين يتقوى الحديث. ولذا صحح القرطبي صحح الألباني رحمه الله الجميع. ولفظ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. والفلاة من الأرض المستوية المتسعة. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. إذن يكون السماوات السبع على عظمتها بالنسبة للكرسي. ما هو الكرسي؟ موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وهذا ثابت عن اثنين الصحابة، ثابت عن ابن عباس وعن أبي موسى رضي الله عنه، وهذا له حكم الرفع. ثابت عن اثنين الصحابة ولو قال جهة الرأي فله حكم الرفع. الكرسي موضع القدمين. هذا الموضع القدمين السماوات السبع على سعتهن، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. هذه السماوات بما فيها من الأفلاك والكواكب والسعة العظيمة السبع، كل السبع في الكرسي كحلقة في فلاة من الأرض. هذا أمر عظيم، حلقة ألقيت في أرض فلاح. لو ألقيت حلقة في أرض فلاح وجاء أحد يبحث عنها لتعب وقد لا يجدها أبدا. والعرش وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني الكرسي بالنسبة للعرش على ساعته بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وهذا شيء لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وأما من ما هي مادة العرش نقول إيش؟ الله أعلم. لا شك أنه عرش عظيم وكريم ومجيد، فلا يمكن يكون لمن أشرف المواد. يعني المادة التي خلق منها لا شك أنه سيكون من أشرف ما يكون. وإذا كان ملوك الدنيا يرصعون عروشهم بالياقوت والجواهر والذهب والفضة واللآلئ إظهارا للشرف والعظمة والغنى، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل. لكن نقول الله أعلم بمادته، لكننا نعلم أنه عرش عظيم وأنه عرش كريم وأنه عرش مجيد، لكن لم نخبر عن المادة التي خلق منها. هذا العرش اختاره الله تبارك وتعالى ليستوي عليه. والاستواء هو العلو والاستقرار، هذا معناه في لغة العرب. وهو مذكور في القرآن في مواضع: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ما معنى الاستواء على الفلك أو الاستواء على ظهور الأنعام؟ معروف، كل يعرف الاستواء العلو والاستقرار، هذا معنى الاستواء في اللغة. والله تعالى خاطب العرب بلغتهم التي يعرفون، لا حاجة إلى أن يبتدع معنى غير المعنى الذي يعرفه العرب. فمن أتى بمعنى يخالف هذا المعنى فإنه مردود وهو مبطل، أن الله تعالى خاطب العرب بما يعرفون. فالاستواء إذن هو العلو والاستقرار. إذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قيل له كيف، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم. كثير الناس يرويه بالمعنى والأمر سهل. الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، كل يعرفه، غير مجهول، لا أحد من العرب يجهل معنى الاستواء. الاستواء غير مجهول، وإيش والكيف غير معقول، غير معقول يعني لا تبلغه العقول، لأننا لم نخبر عنه وهو غيب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن نقيس استواءه تبارك وتعالى على استواء المخلوقين، هذا أبطل القياس كما مر معنا كثيرا. إذن هذا أمر غيبي لم نره ولم نخبر عنه ولا يمكن أن نصل إليه عن طريق القياس، إذن هو إيش؟ غير معقول، أي لا تصل العقول. هذا الثاني. الثالث قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. هذا مشهور عن مالك، يروى عن ربيعة شيخ مالك اسمه ربيعة الرأي، ويروى أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في فتاوى. إذن هذا هو جادة السلف التي تناقلوها، أم سلمة، ربيعة، مالك، هذه جادة السلف، الإيمان بما جاء من النصوص على الوجه المعروف، المعنى المعروف في اللغة، ولا حاجة لابتداع معنى جديد لا يعرفه العرب. ومن سأل عن الكيفية فإنه مبتدع، لأنه يسأل عن أمر لا يمكن الوصول إليه. إذن نقول الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. أهل البدع أنكروا الاستواء على العرش وأولوه بمعنى الاستيلاء، قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، ذكروا يعني قالوا لو قلنا الاستواء هو العلو والاستقرار لا لزم عليه لوازم، مرة في الدرس الماضي أن يكون جسما ويكون محدودا وأن يكون محتاجا إلى آخر ذلك، وأجبنا عن هذه، نقول هذه اللوازم جاءت منين؟ من القياس الباطل، القياس استواء الخالق على قياس على استواء المخلوق، وهذا أبطل القياس. إذا نقول لا تلزم هذه اللوازم، والحق لا يلزم منه إلا حق، لا يمكن أن ينتج عن الحق باطل، الحق لا يلزم منه إلا حق، وإذا لزم الشيء باطل معناه أنه غير حق، الحق لا يمكن أن يلزم عليه لوازم باطل. إذا نقول هذه الإرادات التي أوردتم لا تلزم، وهذه جاءتكم من القياس الباطل. طيب إذا قالوا جسم كيف نرد عليه؟ مش نقول إذا قالوا جسم نقول بينوا معنى الجسم، لأن لا نثبته ولا ننفيه، لأنها كلمة تحتمل حقا وباطلا ولم ترد في النصوص، فلا نثبت لا نثبتها ولا ننفيها. بينوا معنى الجسم، إذا قالوا أردنا بالجسم الذات من تصل صفات الكمال من الوجه واليد والساق والقدم نحو ذلك، نقول هذا حق ولكن لا نسميه جسما. ويقال مراد بالجسم الجسم مركب من اللحم والعظم والشحم وغيره، نقول هذا ليس بلازم، وهذا جسم المخلوق والله تعالى منزه عن ذلك. إذا قالوا إنه جسم محدود في زمن يكون محدودا، نقول هذا ليس بلازم، هذا استواء المخلوق، أنه إذا استوى على شيء، إذا استوى المخلوق على شيء فإن هذا الشيء يكون في الغالب أنه بحجمه أو أكبر، كالكرسي أو السرير أو السقف أو ما شابه ذلك، هذا الغالب في استواء المخلوق. لكن نقول الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يلزم هذا اللازم، لا يلزم هذا اللازم، لأنكم التزمتموه من استواء المخلوق. أما الخالق جل وعلا فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والحد هذا يعني لو سئلنا عنه محدود والحد وما شابه ذلك، محدود ليس محدود وكذا، فهم يريدون بهذه الكلمة نفي وجود الله تبارك وتعالى، لأنه ما من موجود في الواقع إلا وله حد، واضح هذا؟ والذي ليس له حد هو إيش؟ هو المعدوم، والذي ليس له حد. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه كبير وأنه عظيم، سبح اسم ربك الأعلى، والكبير المتعال والعظيم، ف فالله تعالى وصف نفسه بأنه عظيم وأنه كبير، ونفي الحد هذا هذه يعني يظهرون أنهم يريدون الثناء والتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى، وهم يدندنون حول الإلحاد وإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن الجهمية لأنه ابتلي بهم عرف ما يدندنون عليه، قال يا بني إنهم يدورون حول النفي أنه لا إله، مفهوم الأسماء مفهوم الصفات، ويدورون حول ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، هذا معناه أنه العدم، هو الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، وليس بسميع ولا عليم ولا، إذن هذا هو العدم. فهم يدورون حول إنكار وجود الخالق جل وعلا، ولكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا لأنهم بين المسلمين مؤمنين، فلا يستطيع أن يصرح، لو صرح لانكشف أمره، وهم زنادقة اندسوا في الإسلام من أجل أن يفسدوه. قال ذكر للإمام أحمد رحمه الله أن عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول هو ذكر له أن الله تعالى مستوى على عرشه بحد، فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله هو كذلك عندنا، فذا عبد الله المبارك كل ذكر أن الله تعالى قيل له كيف نعرف ربنا، قال قد استوى على العرش بحد، فذكر ذلك الإمام أحمد فقال هو كذلك عندنا، يعني أقر عبد الله المبارك على هذه الكلمة، وأقره إسحاق ابن راهوية رحمه الله جميعا، من هذا حول أئمة الإسلام عبد الله المبارك الإمام أحمد إسحاق كلهم أقروا هذا الحد، ولكن نقول حد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يلزم أن العرش محيط به أو أنه أكبر منه أو كذا، لا، الله تعالى أكبر من كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو خالق العرش وخالق الكون، ولا شك أنه أعظم من العرش والكون كله، وما السماوات السبع في كفي جل وعلا إنك خردل في كفي أحدكم كما يقول عباس رضي الله عنهما. إذا نقول الحد هذا نفصل، ولكن لا يلزم أن العرش محيط بالله تبارك وتعالى، وهذا هو استواء المخلوق كما تقدم، ويقول يلزم أن يكون محتاجا، نقول هذا أيضا ليس بلازم، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه القيوم، والقيوم والقائم بنفسه القائم على غيره من الخلق ومن جملتهم العرش، الله تعالى هو الذي يقيم العرش أنه القيوم، ولا يحتاج لأحد من خلقه لا إلى العرش ولا إلى غيره من الخلق، الله تعالى هو الغني وهو الحي القيوم، والخلائق كلها محتاجة إليه تبارك وتعالى، هو الذي يقيم. نعم، هذا ظاهر كلام الأئمة، قال المبارك هو مستوى على عرشه بحد، قال الإمام أحمد هو كذلك عندنا، كذلك قال إسحاق، والذي ليس له حد هو العدم كما تقدم، لما من موجود إلا وله حد، لكن الله أعلم به، لكن الذي ننفيه أن العرش لا يحيط بالله، والعرش لا يحوي ولا يقل، هذا الذي ننفيه، لأن الله تعالى أكبر من كل شيء. فرق بين القول المبتدعة الجهمية والمعتزلة العرش يحيط به، وبين إثبات الحد، هذا شيء وهذا شيء آخر. إذن هذا خلاص ما يعني ما ذكروه من هذه اللوازم الباطلة التي تذرعوا بها وجعلوها سلما لإنكار الاستواء، لكنهم لا يصرحون بالإنكار المحض، إنما يحرفون، قالوا استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى، وهذا تفسير باطل من عدة أمور، أولا أنه مخالف لإجماع السلف، مخالف لإجماع السلف، فإن السلف قرأوا هذه الكلمة وأقروها ولم يقولوا شيء يخالف ما يقبل، بل إنهم ذكروا أن الاستواء معلوم كما ثبت عن أم سلمة وربيعة ومالك رحمهم الله، فهذا مخالف لإجماع السلف ومخالف لظاهر النصوص، مخالف لإجماع السلف وليس عليه دليل. هذه الثلاث الردود التي يرد بها على كل بدعة. والرابع نقول إنه لا يعرف في اللغة، استوى بمعنى استولى، هذا لا يعرف في لغة العرب، هذا الرابع. والخامس نقول إنه يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه لوازم باطلة. إذا قلنا استولى يلزم عليه لوازم، الأمر الأول أن العرش كان في غير ملك الله ثم استولى عليه، هذا واحد. الثاني أن الاستيلاء يفهم منه ماذا؟ المغالبة، المغالبة، استولى على البلد الفلاني بعد حرب وقتال، والله سبحانه وتعالى ليس له مغالب، الله تعالى هو الواحد القهار، فمن الذي يغالب الله حتى يستولي جل وعلا على العرش ويأخذه منه؟ أنه هذا باطل. إذن اللازم الأول أن يكون عرش غير ملك الله، اللازم الثاني أن يكون هناك مغالبة، واللازم الثالث أن نقول إنه إذا قلنا الاستواء بمعنى الاستيلاء فالله تعالى مستول أيضا على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال وعلى كل صغير وكبير، إذن يصح ويجوز أن نقول إن الله استوى على الأرض مثلا، ولا لا بهذا المعنى، استوى على الأرض يعني استولى عليه، استوى على الجبال، استوى على الشجر، استوى على الحجر، استوى على كل شيء، وهذا باطل، باطل قطعا، ولم يرد في النصوص، بل آية طه تدل على الاختصاص كما سبق، الرحمن على العرش استوى، على العرش قدم المعمول على العام، أصلا استوى على العرش، قدم المعمول على قدم المعمول وهو الجار المجرور، الرحمن على العرش استوى، العامل والفعل، فتقديم المعمول يدل على الحصر. إذا يفهم لنا قول تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على العرش دون غيره من المخلوقات. إذا نقول هذا لا شك أنه قول باطل، والدليل هذه الخمسة مخالف لظاهر النصوص، مخالف لإجماع السلف ليس عليه دليل، والرابع مخالف للغة لأن هذا لا يعرف اللغة، وخامس يلزم منه لوازم الله. طيب يقولون عندهم دليل، عندهم دليل، ما هو هذا الدليل؟ آية؟ لا. حديث صحيح؟ لا. ما هو هذا الدليل؟ بيت من الشعر. ما هو هذا البيت؟ ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. قالوا هذا بيت من الشعر يدل على أن العرب يعرفون هذا المعنى، أنه معروف في لغة العرب، لكن أجاب العلماء عن هذا البيت بعدة وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت لا يعرف قائله، ولو استدلوا بحديث لا تعرف صحته لم يقبل، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف قائله؟ وذكر بعض العلماء أنه بيت مصنوع، تعرفون معنى مصنوع، يعني اخترعه صاحب البدعة، يكون عنده معرفة بالشعر فاخترع هذا البيت ونسبه إلى العرب، ولذلك لم يحدد قائلا بعينه، لأن دواوين الشعراء معروفة، فلو قال الشاعر فلان عرف أنه ليس له، لأن العرب يحفظون الدواوين، دواوين الشعراء، فهذا أطلقه قال الشاعر وذكر هذا البيت. ثم أيضا لو سلمنا جدلا أن هذا البيت قاله شاعر عربي قبل تغير اللسان ما يحتج بشعره في اللغة، نقول يمكن أن يوجه ثم استوى بشر على العراقي. قال ابن تيمية رحمه الله المقصود باستوى أي استوى على سرير الإمارة، على سرير الحكم، وليس المراد أنه استولى، لأن بشر هذا كان تابعا لمن؟ لعبد الملك بن مروان. فلما أخذ العراق لو كان المراد الاستيلاء أنه استولى العراق لنسب إلى عبد الملك بن مروان لأنه هو الخليفة وهذا أمير تابع له. الملك إذا يرجع إلى من؟ إلى الخليفة. هذا مجرد أمير يمكن أن يعزله في أي وقت. فما يفتحه الأمراء من البلدان ينسب إلى من؟ إلى من فوقهم من الأمراء والحكام، هؤلاء لا ينسب لهم الاستيلاء. لكن قال ابن تيمية رحمه الله معنى استوى مصر العراق أي استوى على سرير الحكم الإمارة، سرير الإمارة في العراق استوى عليه، استوى مصر على العراق، وليس المراد الاستيلاء. لنقول حتى هذا البيت لا يسلم أن مراد الشاعر أنه استوى بمعنى استولى، وإنما معنى استوى على العراق أي على واستقر على سرير الحكم في العراق. يمكن هذا أقرب من المعنى الذي ذهبوا إليه، أنه لو أراد المعنى الأول استولى لنسبه إلى عبد الملك مروان لا إلى بشر. فهذا يعني من باب التنزل مع الخصم، أنه سلمنا جدلا أن هذا البيت صحيح وجه هذا التوجيه، مع أن هذا البيت لا يعرف قائله وليس حجة في اللغة. هذا خلاصة ما يتعلق بالاستواء على العرش، ولا شك أن صفة كمال تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. ولاحظ المناسبة، يعني مناسبة الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لما خلق هذه الممالك وهذه الحوادث، خلق السماوات وفيها من الملائكة الذي لا يحصيهم إلا الله، خلق الأرض وبث فيها من الخلائق من الجن والإنس والدواب والبهائم ما لا يحصيه إلا الله، استوى على العرش جل وعلا يدبر هذه المملكة العظيمة. فهذا في مناسبة، هذا كمال، زيادة كمال للخالق تبارك وتعالى أنه استوى على عرش الملك يدبر هذه العوالم والممالك جل وعلا. فإنكار هذه الصفة فيه قدح في كمال الله جل وعلا. ولكن هؤلاء أهل البدع يدعون يزعمون أنهم ينزهون الله، وهم في الحقيقة يسلبون الخالق تبارك وتعالى صفات الكمال، وهم يدورون حول الإلحاد وإنكار وجود الخالق جل وعلا. ثم قال، ثم بعد ذلك ذكر العلو وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذه الآن في إثبات العلو، والعلو أعم من الاستواء على العرش. يعني استواء العرش علو خاص، والعلو أعم، والعلو ينقسم إلى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي هذا لم ينكره أحد من أهل القبلة، لأن القبلة ممن يدعي الإسلام كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة والخوارج وغيره ممن يدعي الإسلام سمى أهل القبلة، لأن يصلون إلى القبلة وإن كانوا أهل بدع. فيقال هذا لم ينكره أحد من أهل القبلة، يعني هذا معلوم بالضرورة، لكن أنكروا العلو الثاني اللي هو العلو الذاتي. هم ينكرون أن الله تعالى في العلو، ويقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا وصف العدم كما تقدم. إذن ينكرون العلو من أجل أن ينكر وجود الخالق جل وعلا. فإذا نقول هذه الصفة ثابتة بعدة أدلة، بدلالة القرآن والآيات لا تحصى في كتاب الله التي تدل على العلو، دلالة السنة الصحيحة وألف ذكر بعض الحديث، دلالة إجماع السلف المسلمين، والرابع دلالة العقل، لأن العلو صفة كمال مطلق، كمال مطلق، والصفة التي كمال مطلق هذه يعلم بالعقل أن الله تعالى حق به، ولله المثل الأعلى. هذه ضرورة عقلية أن كل كمال مطلق والله سبحانه وتعالى أحق به. إذن العلو كمال والسفل نقص، ينزه الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا نزل العبد يسن له أن يسبح، إذا نزل يسبح، كما قال جابر رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. إذن نقول هذه دلت عليها الأدلة من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. فطرة ضرورة في قلب كل عبد إذا قال يا الله أن يتجه إلى السلف، هذه فطرة. يعني ما تعلم الإنسان من الأدلة ومن كلام أهل العلم، هذه فطرة في كل مؤمن. إذا قال يا الله يتجه إلى العلو، لا يمكن يقول يا الله يشير إلى العرض. هذه فطرة فطر الله عليها العباد. ولذلك لما كان أبو المعالي الجويني يقرر في بعض تقريراته يدور حول إنكار الاستواء على العرش، يقول: كان الله ولا عرش ولم يزل وهو الآن على ما كان. شوف من أنه لم يستوي العرش، كان الله ولا عرش، يعني قبل أن يخلق العرش، وهو الآن على ما كان، معناه أنه لم يستوي العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال: يا أستاذ دعنا من استواء العرش، أن هذه صفة تعلم من النصوص. قال: دعنا من استواء العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه. ما قال قائل يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة ليتجه إلى الأعلى. قال: فسكت الجويني ثم ضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني. هذه تدل على أن كل من خالف النصوص أنه سيتناقض، ويأتيه من الأدلة ما لا طاقة له به، فما استطاع أن يجيب عن هذه الضرورة. يعني هذه ليست دليلا يستطيع أن يصرفه وأن يؤوله ويحرفه، هذه ضرورة لا تنكر. كل مؤمن يريد أن يدعو الله حتى كان عامي وجاهل وبدوي ولا يقرأ ولا يكتب، يا الله يرتفع يرفع يديه إلى السماء، هذه ضرورة. كل هذا تدل على علو الله تبارك وتعالى، وأنه في الأعلى في السماء. أما الآيات فهي كثيرة، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. يعني ألفاظ كثيرة تدل على العلو، الفوقية والعلو، الصعود والنزول من عنده جل وعلا، ما يدل على العلو. السنة أيضا جاء في حديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من فعله وجاء من تقريره. أما القول كما في قول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل إلى امرأته فلم تأتي إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى ترجع، رواه مسلم. إلا كان الذي في السماء، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. ومن فعله أنه كان يشير بيده إلى السماء، ينكت بإصبع إلى السماء، ثم يقول: اللهم اشهد، في خطبة عرفة وفي يوم النحر. اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يشير إلى السماء، يرفع أصبعه إلى السماء، يشير إلى الله تعالى، ثم يقول: اللهم اشهد. والإقرار حديث معاوية بن الحكم السلمي بقصة الجارية، وهي جارية أمية حديثة العهد بالإسلام من النوبة الأمية، جاء بها سيدها، قال يا رسول الله إني كانت لي جارية فلطمتها، فقال: ائتني بها، يعني أريد أن يعتقها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى، أن يختبر إيمانها، هل هي مؤمنة أم لا، لا لأن العتق يشرع للرقبة المؤمنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. في لفظ أشارت برأسه إلى السماء، قالت: في السماء. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث النصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على أن الله تعالى في السماء وأنه عال على خلقه جل وعلا. وكما تقدم دل عليه العقل، دلت عليه الفطرة. أما الحديث الآية قوله: أأمنتم من في السماء؟ في هذه الجواب عنها من وجهين. في السماء هذا الجواب عنها من وجهين. الوجه الأول أن يقال المراد بالسماء العلو، وينزل من السماء ماء. معلوم من السماء أن الماء لا ينزل من السماء المبنية، إنما ينزل من السحاب. إذن السماء يطلق ويراد به أحيانا العلو، ويراد به أحيانا السماء المبنية. هنا يمكن يفسر: أمنتم من في السماء، أي في العلو، وهذا ما في إشكال. وإذا فسرنا السماء بالسماء المبنية، معلوم أن الله تعالى فوق السماوات ليس فيها. الله تعالى فوق السماوات، السماوات السبع، فوقها البحر ثم الكرسي، أو الكرسي ثم البحر ثم العرش، والله تعالى فوق العرش. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الله تعالى فوق السماوات السبع، فوق الكرسي والبحر والعرش. فإذا توجه هذه: أمنتم من في السماء، إذا فسرناها بالمبنية نقول في تأتي بمعنى العلو، بمعنى فوق أو على، كما في قوله تعالى عن فرعون: ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أنه لا يصلبهم في داخل الجذع، وإنما على الجذع، يصلبهم على الجذع. فإذا ما في إشكال. ورد في بعض الحديث في قصة الموت المؤمن والكافر، الحديث الطويل حديث براء، قال: ثم ينتهى بها، أي بالروح، إلى السماء التي فيها الله عز وجل. ينتهى فيه ثم ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هذا واضح أن مراد السماء، السماء المعينة المبنية، لكن يوجه فيها، أي عليها، فيها عليها. وإذا كان هذا معروف في اللغة وله شاهد في القرآن فلا إشكال، والنصوص صريحة واضحة، لأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، فهذه توجه ولا إشكال. وأما الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء، هذا حديث فيه ضعف، فيها أكثر من راوي ضعيف، على كل حال استغنى عنه بالأحاديث الصحيحة. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك وأنس ومسلم غيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة أو ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورحبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث أيضا فيه ضعف، ولكن الدعاء له شواهد، هذا الدعاء له شواهد يتقوى بها، فنقول الدعاء صحيح والحديث فيه ضعف، ولكن الدعاء له شواهد يصح بها. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شري أو وقني شر نفسي. ورد بألفاظ متقاربة: اللهم أعزم لي أرشد أمري، قريب من هذا اللفظ. المقصود أن الدعاء ورد بأكثر من لفظ، وبعضها يقوي بعض. وكما تقدم هذه الحديث لسنا بحاجة إليها، يعني لا توقف الاستدلال عليها. كان لا يقول المؤلف أن يترك حديث ضعيفة وأن يستدل بالصحيح، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها إلا فلم تأتي إلا كان الذي في السماء غاضبا عليها، إلا كان الذي في السماء. رواه مسلم بحديث صحيح وصريح في الدلالة على الله تعالى في السماء. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا أولا نقول أنه ليس له سند، وإذا كان الحديث الذي له سند وفيه ضعف لا يقبل فالذي ليس له سند ببيعون، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا اللفظ هذا مأخوذ من كتب بني إسرائيل. ثم نقول فيه أيضا فيه أشياء فيها نكارة: يسجدون بالأرض ويزعمون، والزعم غالبا ما يطلق على الكلام الذي يكون كذبا أو يكون خطأ، وقد يطلق الزعم على الكلام الصحيح، لكن في الغالب أنه يطلق على الكلام الخاطئ الذي يكذب صاحبه عمدا أو يخطئ فيه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وثالثا أن هذا الزعم الذي ذكر في هذا الأثر أنه ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذه عقيدة جميع الأمم وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أرسله الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وهو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى في السماء. ليس هذا من الأحكام العملية الذي اختص الله تعالى بهذه الأمة، لا، هذا من العقائد ومن الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيده، فهو في جميع الشرائع وليس خاصا بهذه الشريعة. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث سمى حديث الأوعال وحديث ضعيف، رواه أبو داود وغيره. وذكر العلماء أن فيه أكثر من علة، لأن من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس. والعلة الأولى أن سماك تغير صار يتلقن فلا يصح من فرد به، فالعلة الأولى انفراد سماك بن حرب وفيه ضعف لأنه صار يتلقن، والعلة الثانية جهالة عبد الله بن عميرة، والعلة الثالثة انقطاع بينه وبين الأحنف بن قيس. هذه ثلاث علل. وذكر بعض العلماء أن ابن القيم أجاب عن هذه العلة، لكن جواب ابن القيم لا يزيل هذه العلل، لأن ابن القيم أجاب عن العلة دون سماك، أنه جاء من طريق عن سماك فيه ضعف، لكن جاء له متابعات يصح بها إلى سماك. نقول لو كانت العلة ما دون سماك من حرب قلنا صحيح، لأن يعني الراوي الضعيف توبع لراوي ثقات، لكن العلة من سماك فما فوق كما سمعنا. إذا جواب ابن القيم رحمه الله لا يكفي في الجواب عن علة هذا الحديث، لكن جاء حديث، جاء قول لابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن، وهو لا يقال من جهة الرأي، فيكون له حكم الرفع. ما بين السماء الدنيا التي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والبحر 500 عام، والعرش فوق البحر، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا من قول مسعود رضي الله عنه، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وذكر المحققون أنه حسن في عاصم لأبي النجود، وحديثه من قبيل الحسن. لكن على كل حال فيه إشكال من جهة تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. وظاهر الآية أن الأمر ينزل من أين؟ من عند الله. يدبر الأمر من السماء ثم إلى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعرج إليه. بعضهم حمل الآية على أنه من السماء ومن السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة 500 عام ثم يرجع إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام. يوافق حديث الأوحان. يوافق حديث الأوحان. لكن ظاهر الآية أنه ليس من السماء الدنيا. يدبر الأمر من السماء نقل الدنيا. وآخر الآية يبين أولها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ما قال إليها إلى السماء الدنيا. ما يعرج إليه. هذا يدل على أنه يصعد إلى العرش في يوم كان مقداره 1000 سنة. وأنا أخذ بحديث أو بقول ابن مسعود رضي الله عنه صار فيه اختلاف بين الآية وقول ابن مسعود رضي الله عنه. لأن قول ابن مسعود بين كل سماء بين السماء الدنيا والتالية 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرته 500 عام. هذه آلاف. هذه آلاف. والآية 1000 سنة. النزول 500 والصعود 500. فالله أعلم. قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله. يعني المقصود بالتأويل التحريف ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول يعني معلوم والكيف غير معقول أي لا تبلغ العقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه عقيدة صافية ولله الحمد تلقاها السلف والصحابة التابعين تبع التابعين وأئمة الدين. فنحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذا الاعتقاد الصحيح الصافي الخالي من البدع والشوائب. نسأل تعالى أن يثبتنا عليه ويتوفانا عليه غير المبدلين ولا المغيرين. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. بس انه ما هي الوسيله.